أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يجب على الإنسان أن يستحي من الله، لأن الله تعالى هو الذي سيحاسبه وليس فلان أو علان. ومن العيب على الإنسان والعار عند الله تعالى أن يكون يخالف في وسط بيت الله وأقدس اللقاء. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أسأل الله تعالى الهداية والصلاح للجميع. نقول ما هو حكم فوائد البنوك، هل هي حلال أم حرام؟ نقول الربا حرام. الفوائد الربوية كما يسمونها فوائد هي مضار وليست فوائد. وقد قال عليه الصلاة والسلام درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. ويقول عليه الصلاة والسلام الربا 73 بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. والله تعالى توعد بالحرب المرابين وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وشبه حال المرابين بالمجنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويبغي الصدقات والله لا يحب كل كفار. آيات عظيمات مثل الصواعق لأصحاب العقود. والله تعالى يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لكن قلوبنا أشد قسوة من الحجارة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله لكن قلب ابن آدم أشد قسوة من هذا كله. فعلينا أن ننتبه لهذه الأمور وأن نحاسب أنفسنا قبل أن نحاسب. هل يجوز للإنسان أن يأتي بطفل مريض بالعنجز الجدري للمسجد الحرام وهو معدي؟ الإنسان لا يجوز له أن يكون سببا في إلحاق الضرر بغيره، وإن كانت الأمراض لا تنتقل إلا بأمر الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا عامة ولا صفر، لكنه عليه الصلاة والسلام قال فر من المجنون فرارك من الأسد. فينبغي للإنسان أن يمنع ما فيه ضرر يتعدى على الآخرين وخاصة مثل أمراض المؤذية والخطيرة ونحو ذلك، فيبعد الإنسان المريض عن الآخرين وخاصة في مثل الزحام الكثيف في مثل الحرم الذي يكثر فيه اجتماع الناس. وباستطاعة الإنسان أن يبقي ولده وطفله المريض بعيدا عن الزحام حفاظا عليه وحفظا له وإبعادا عن أن يكون سببا في إلحاق الضرر بالآخرين. امرأة نوت العمرة واشترطت في حبسها حابس ومحلها حيث حبست وانتهت الدورة قبل وصولها مكة ولم تطف أو تسعى خرجت من مكة وبعد الانتهاء من الدورة أحرمت من الطائف ثم أدت العمرة. شيء؟ إذا كانت أحرمت فإنها تبقى بإحرامها حتى تحبس. والسؤال ليس فيه ما يدل على أنها حبست، لأن المطلوب من الإنسان الذي يتحلل إذا عجز عن أداء النسك منع من دخول الحرم، أو أن رفقتها أرادوا أن يسافر وهي إلى الآن لم تطهر، فهذه تتحلل وتسافر حيث لا يبقى معها محرمها أو يتضرر أو تتضرر هي وإياه بالبقاء. أما إذا كانت طهرت قبل رجوعها فإنها لا تزال محرمة ولا تتحلل، فإن هذا الاشتراط له معنى. يقول: حضرت من بلادي بنية أداء العمرة، ثم قلت إذا تيسر لي الأمر سوف أقوم بأداء عمرة أخرى لعمتي، فهل يجوز أن أذهب إلى التنعيم؟ هل يجوز أن أخفي عن زوجي هذا الإحرام؟ هذا الموضوع سبقا تكلمنا عنه أيضا فيما مضى، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى وأدى العمرة ما كان يخرج إلى التنعيم لتكرارها، ولا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون هذا الأمر، إلا ما حصل من عائشة رضي الله عنها عندما حجت قارنة، استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة بعد الحج فلم يأذن لها فكررت عليه ولحت، فأذن لها بعد الإلحاح، وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله تعالى عنهم ولم يحرم، هي أحرمت وأدت عمره وهو لم يحرم، فأخذ من هذا العلماء جواز هذه العمرة وعدم فضيلتها، فإذا أداها الإنسان فإنها صحيحة وجائزة لكنها ليست فاضلة، والأفضل للإنسان أن يشتغل بالتعبد داخل الحرم من طواف وصلاة وتلاوة للقرآن. عندما يسافر المسلم الآن إلى الدول التي فيها نصارى كيف يتعامل مع طعامهم، خاصة وأننا لا نعرف طريقة ذبحهم ولا من أي مادة يطبخون؟ الذي يظهر أننا نعرف هذا الشيء، والإنسان في هذا الزمن يعرف أحوال الناس ومن السهولة التعرف عليه، فغالب البلاد النصرانية لا يذبحون، الغالب أنهم لا يذبحون كما هو مشهور عندهم، وإنما يصعقونها بالكهرباء، ولو أن هذا العمل عمله مسلم لا تحل ذبيحته، وحينئذ فلا تحل ذبائحهم إلا إذا علمنا أنهم ذبحوها على وفق شريعتهم. واقع الناس الآن في البلاد الغربية أنهم لا يذبحون، يصعقون بالكهرباء، فمعنى هذا أنها ميتة، والميتة لا تحل، سواء كانت الميتة تسبب في موتها مسلم أو نصراني أو غيره، فالميتة تعتبر محرمة. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن لا يأكل من ذبائحهم إلا إذا عرف أنهم ذبحوها على وفق شريعتهم، بمعنى أنهم قطعوا الحلقوم والمري وذكروا اسم الله عليها. رجل يحسن الأذان والإقامة فهل له أن يصلي بالناس؟ شروط المؤذن غير شروط الإمام. المؤذن من شروطه أن يكون صوته نديا وحسنا ويحسن النطق بجمل الأذان والإقامة، أما الإمام فيشترط به أن يكون هو الأقرأ لكتاب الله، أن يكون عنده شيء من العلم بأحكام الصلاة، فليس كل من يحسن الأذان يكون هو الأولى بالإمامة. المعاملات الذهبية الموجودة الحالية تكون في مقابلة بيع ذهب بذهب يضاف إليه مصنعية التجارة، المصنعية المدفوعة جائزة؟ نقول: إذا باع الإنسان ذهبا بذهب فلا بد من التساوي بينهما، أما إذا باع ذهبا بعملات ورقية فلا بأس، اشترى الإنسان ذهبا بعملات ورقية فلا بأس به. مثلا الإنسان عنده ذهب قديم يريد أن يبيعه بسعر الجرام بثلاثين ريال، فإذا باعه أراد أن يشتري ذهبا آخر من نفس البائع بعملية شراء مستقلة عن الأولى بسعر الجرام بأربعين، لا شيء في هذا. أما أن يبيعه الذهب القديم بذهب جديد متفاضلا فهذا هو عين الربا الذي لا يجوز. وهذا يقع في كثير من الناس الذين يتبايعون بالذهب، تذهب المرأة للسائق وتعطيه ذهبها القديم وزنه مثلا 100 جرام ويبيع عليها ذهبا جديدا وزنه 80 جرام، فهذا هو عين الربا الذي لا يجوز. المعاملة التجارية بعد ذهب بعملة، لا يبيع ذهبا بذهب إلا متساويا. لا ليس لا يجوز اشتره بعملات واشتر بالعملات ذهبا. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أتي بثمر جيد من خيبر فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا لا، إن نبيع الصاع من هذا بالصاعين من غيره. فقال عليه الصلاة والسلام أو عين الربا، عين الربا لا تفعل. بأن يبيع التمر الرديء بالدراهم ويشتري بالدراهم من النوع الجيد واسمه جنيب، واشتر بالدراهم جنيبا. البيع في النقدين والعملات لا بد أن يكون فيه تقابض، الذهب بالذهب والفضة بالفضة يدا بيد مثلا بمثل، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف جئتم إذا كان يدا بيد. بيع المثمنات بعضها ببعض لا بد فيه من التقابض في مجلس العقد، إذا كانت من جنس واحد لا بد من التماثل، وإذا اختلفت الأجناس فيجوز التفاضل لكن لا بد من التقابض في مجلس العقد. امرأة أتت إلى مكة بدون عمرة لأن معها الدورة والآن طهرت، كيف تأخذ عمرة؟ نقول إذا كانت قاصدة الإتيان بالعمرة عندما قدمت فإنها إذا أرادت أن تحرم ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه، ولا يجوز لها أن تحرم من دون ذلك. وإذا كانت لم تنوي العمرة عند قدومها وإنما الآن رغبت في أن تأتي بعمرة فلها أن تحرم من أدنى الحلم ولا شيء عليه. اشتريت أرضا وأنوي عمارتها واستثمارها فهل علي فيها زكاة مع أني لا أريد السكن؟ نقول لا زكاة فيها، الزكاة في أجرتها إذا أجرتها، لأن هذه لم تعد للبيع إنما عدتها للاستثمار، تريد بناءها وتريد تأجيرها ونحو ذلك، فليست من عروض التجارة فلا زكاة في قيمتها. يقول إنه قدم من بلاده قبل سنة ووصل إلى جدة وأحرم هو وزوجته من جدة ثم نزل إلى مكة للعمرة، ما حكم إحرامنا من جدة علما بأننا لم نحرم الطائرة؟ إضافة إلى ذلك أننا عندما وصلنا مكة أخذنا شقة وصعدنا لها لكي نتوضأ ونشرح في العمرة، فأحسست بأن قدرة بسيطة قد خرجت منها هذه امرأة يظهر، ثم ذهبنا إلى الحرم طفنا وسعينا وقصرنا، وعندما رجعت الشقة وجدت أن الدورة الشهرية قد نزلت. أولا جدة ليست ميقات القادم من خارج المملكة إلا من كان جاء من غرب جدة نصا، أما من جاء من الشرق أو من الشمال أو من الجنوب فإنه يحرم قبل وصوله إلى جدة، ومن أحرم من جدة وهو قاصد للعمرة قبل ذلك فإنه يعتبر قد تجاوز الميقات بدون إحرام، وحينئذ عليه ذبح شاة تذبح بمكة وتوزع على فقراء الحرم. أما ما يتعلق بأنها أحست قبل طوافها بشيء من القدرة ثم لما انتهت من أداء العمرة وجدت دورة قد جاءتها، فهذا الذي يظهر أن طوافها غير صحيح، وأنه صادف وقت الدورة، وحينئذ فسعيها غير صحيح وتقصيرها غير صحيح وعمرتها لم تؤدى، وحينئذ عليها، والكلام هذا تقول قبل سنة، عليها أن تؤدي العمرة على الوجه الصحيح، وما دام معها زوجها فالظن أنه قد جاء معها، وحينئذ فعمرتها تلك تقضيها، تؤديها أولا ثم تقضيها ثانيا من الميقات الشرعي لها. وهذه تقول إنها جاءت من ماليزيا، فالميقات الشرعي لها هو السيل قرن المنازل، هذا هو الميقات، تحرم منه وتأتي بعمرة تسمى عمرة القضاء، وعليها ذبح شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم مع التوبة إلى الله لهذا الإهمال الطويل لهذه المدة الطويلة. السؤال من أغرب الأسئلة، يقول ما هو ردكم على الذين يقولون ما دام أن القرآن قد أحل الله فيه زواج المسلم من الكتابية، لماذا لا تتزوج المسلمة من الكتابية؟ هذا لا يقوله المسلم، لأن المسلم يعرف أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولا يصبح أن الكافر يعلو على المرأة المسلمة بحال من الأحوال. هذا الكلام يقوله الكافر، أما المسلم لا يقوله، ونحن نقول للكافر إن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، فلا يجوز بحال أن يتزوج الكافر مسلمة، بل لو ارتد زوجها فإنها تبين منه في الحال. لو أن إنسانا تزوج بنت عمه ثم كفر فإنها تبين منه، وينتظر حتى نهاية العدة، إن رجع وأناب إلى الله وتاب فهما على نكاحهما، وإلا إذا انتهت العدة فإنه لا يجوز له بحال أن لا يجوز لها بحال أن تبقى معه. ومثل هذا السؤال سؤال انهزامية، سؤال ضعف، الذي يحمل أعلى الشهادات شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله يذل للكافر؟ لا يصح. الإسلام نعمة عظيمة، هو أعظم النعم، اهدنا الصراط المستقيم، فلا يجوز للإنسان أن يوجد عنده ضعف ويظن أن هو الكافر سواء، مثل ما أن المسلم يتزوج كتابية ما في مانع يجي يهودي يأخذ بنته، هذا لا يسوق ولا يليق بعاقل مسلم أن يصدر منه مثل هذا الكلام. يخبر يقول عن ذبائح أهل الكتاب والمشركين، يقول أهل الكتاب الموجودين الآن في هذا الزمان لا يستخدمون الذبح بطريقة السكين، ولكن عن طريق الصعق والضرب المطرقة والغاز القاتل، وهذا وهناك أخبار بأن جميع ما يورد إلى بلاد المسلمين لا يذبح بطريقة إسلامية. الذي يظهر بأن الذي يورد البلاد الإسلامية يكون في رقابة شرعية من تلك البلاد، حيث أنها تتفق مع جهات أو شركات أو مؤسسات معينة يشترطون فيها نوع الذبح وطريقة الذبح، وهذا بخلاف ما يقدم لغير البلاد الإسلامية، فالذي يقدم للأوروبيين يكون على طريقتهم وليس عليه رقابة، لكن الذي يقدم أو يصدر لبلاد المسلمين هذا يكون عليه رقابة، في العادة يكون رقابة شرعية ومتابعة. في بلد غير إسلامي توفي زوج عن زوجته وبنته وبنت ابنه، كيف يتم توزيع الإرث عليه؟ الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، والباقي له أقرب عصبة إذا كان له أبناء عم في بلد آخر أو أبناء عم أبيه أو أبناء عم جده أو نحو ذلك، فإنه يرد المال إليه. وإذا لم يوجد أحد بمعنى أنه كان يعيش مثلا في بلاد الكفار وليس من أقاربه أحد إلا كافر، فإنه يرد على هؤلاء، يرد على البنت وبنت الابن ما بقي. يسأل عن إزالة شعر الخدين إذا قرب للعين. نقول إذا كان قرب للعين بحيث أنه يشوه وجه الإنسان ويكون مؤذيا له مضايقا فلا بأس من إزالته، خرج عن المعروف المألوف الذي يكون سببا في مضايقة الإنسان في بصره ونحو ذلك، فلا يدخل هذا في النهي. بهذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.